في سورة ياسين هي سورة ربنا سبحانه وتعالى تحدث في صدرها، أي في أول السورة، عن شيء أو عن مشكلة عويصة لا حل لها وتحتاج إلى حل بشري وليس بتدخل إلهي. ثم في آخر السورة ختمها الله سبحانه وتعالى بالكلام موجها بها إلى الإنسان، موجها إياه أين كنت، يعني أنت كنت فين قبل كده، وإلى ما تصير. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لكن في أول السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمشكلة عظيمة، وهي مشكلة الإخراج في الهجرة من مكة إلى المدينة. تعرض النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشكلة خطيرة جدا، ربنا قال له خلاص حلها أنت بقى بطريقتك أنت البشرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أمانات بتاعت ناس، وكان عنده حاجات، ومطلوب منه يخرج في التوقيت الفلاني. فجاب سيدنا علي بن أبي طالب عشان يحطه في مكانه ويرد للناس الأمانتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فكأن الصورة تتحدث في مسألة إن إذا وجه الإنسان بكثير من السدود وبكثير من المشكلات المعضلات التي لا حل لها، فكأن الحل في هذه الصورة أو في قراءة هذه الصورة. كذلك صورة ياسين تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الكون، يعني ربنا بيتكلم عن الكون، عن الليل، عن النهار، وقال عن الآيات المعجزات وعن الشمس والقمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ثم تحدث عن الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. هذه حكايات. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى كذلك عن أحد النبيين أرسلهم سيدنا يوسف عليه السلام إلى قرية يقال له أنطاكيا. هذه القرية التي أرسل فيها رسولين، ثم أضاف برسول ثالث بعد ذلك ليحدث الناس، والناس تعترض ولكنهم يصبرون على هذا الأمر. إذن سورة ياسين تبين أن أزمة، تحكي لك الأزمة الحقيقية التي تعرض لها كل من الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرسولين أو الثلاثة الذين أرسلهم سيدنا يوسف عليه، سيدنا عيسى عليه السلام. كل من هؤلاء الناس تصرفوا بالتصرف البشري عشان ربنا سبحانه وتعالى يفهمنا رسالة مهمة جدا، إن مش كل حاجة أنت مستني إن يجي لك وحي من السماء أو يجي لك حل إلهي، لا، إن هناك حلول أخرى بشرية يستطيع الإنسان أن يسير فيها، وهو أن يتمسك فيها الإنسان بالأسباب التي تؤدي به إلى حل هذه المشكلات. عشان كده